إنما إيش؟ العمل والتخلص. طيب سيدي أنا أنا إجابني على الأعمال وإجابني على النيات. أنا بتكلم يا عمي بس راح أتعلم التركيز. يعني تعلم تفصل في مخك النقاط الأخرى وتركز على نقطة واحدة. فاعمل كذا تنظيف وتنقية حتى تركز. لما تركز معي والله حتفهم. عند الاستلام بهذه المقطع ألاقي نفسي داخلين حوالي 200 كلمة حديث. أنا مالي أنا مالي أنا يهمني الآن القرآن ولما أجيلك للحديث حفهمك كيف تفهمين. بس خليني الآن نطلع من المأزق اللي إحنا فيه اللي حجبنا عن كتاب ربنا وخلانا مسؤولين بكل هالركاب. المعوذتين إحنا مبارح خلصنا فيه حوالي ساعة ونص عشان نخرج بأن الجماعة غلطانين زر بن عبيش وأبي بن كعب وكذا. فلو أسلم بروايات زر وكعب وأنفي القرآن هي عن ثلاث سور وأسلم للميموني وأسلم للشيعة إيش يبقى من الحلال؟ أنا لو أخبرت القرآن للرواية وليس للنغم والإعجاز والتحدي وذات القرآن انتهى القرآن. هل يمكن كده تنوع القرآن على في اللفظ نفسه؟ يقرأ القرآن كما أنزل وكما كتب في المصحف الإمام ويحرق الباقي. القراءات تكون قضية علمية مركونة في الرفوف في المتاحف العلمية. لما نجي إلى مجلس علم مثل هذا نقول والله كان في تاريخ القرآن كذا وكذا وكذا للإطلاع كأهل علم متخصصين في هذا المجال. ولكن ما يقعد لي قارئ أهبل يقعد يقرأ على الناس على عامة البشر يقرأ القرآن الكريم ويردد بالقراءات بس تعالما منه ولكن ما يعرف ماذا سيجر هذا على القرآن الكريم. أنا الآن لما أجلس مع أي رجل دين يهودي أو نصراني يقول لي إيش معنى أنتم تطعنوا في كتبنا وكذا كتبنا ما جابت أكثر من اللي أنتم بتعملون. أنتم بتقولون أن هذه الكلمة تبدلت وهذه تغيرت وهذه قراءة وهذه مش عارف. إحنا نفس الشيء بس يمكن إحنا زودناها أكثر بسيطة نتفاهم على زيادة. أنا ما أعرف كتاب الله اللي هو آخر وحية وجماع وحية كله ما أقدر أعرض لهالمغامرات نتيجة ناس قالت والله سمعت فلان أقول والله أنا هذا يمكن غلط. خلاص الإيمان في بعض الناس مستعدين نقرأ الهمزة في دول معينة توصلنا المعلومة. أي يقرأ الهمزة والناس يسيلوه. أنا أقول إذا كان المصحف الإمام كان يقرأ الهمزة بالنب ولا يسيلها ألتزم بها وليس لي أنا مش عارف بصحة لون العالم مختلفة تقرأ بورش وبحفص أحيانا فضيلة الدكتور القراءة الواحدة متغيرة. أحيانا القراءة الواحدة بيكون لها أكثر من قراءة. أنا أريد لو ربنا وفقك يا شيخ الرئيس في المستقبل صرت وزير أوقاف وردت تطبع مصحف ما تعمل لي زي ما عملوا السعوديين بعد ما صمموا على مصحف واحد وكان أمامهم فرصة ليوحدوا العالم الإسلامي على مصحف واحد بعدها خضعوا للضغوط وقاموا يطبعوا قالون وورش وكذا وكذا والمغرب وباكستان وإلى آخره. إحنا عايزين مصحف واحد يتفق مع المصحف الإمام ذلك إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا أن نعمل غيره. الغير هذا حبيبي شيله حطه بالمكتبات على تاريخ القرآن وتقرأه وتتعلمه وتعلمه لطلابك ولكن على أساس أنه جزء من تاريخ وتطور استوعبناه وتجاوزناه وليس على أساس أنه باقي نعيده وكل المشايخ الجدد يجيب لي يكتب لي كتاب في علوم القرآن يروح يلخص لي السيوطي ولكن بلغة معاصرة مثلا أو يلخص لي وبدون أي نقاش. ليه؟ لأنه النقاش حيعرض لمثل ما أنا فيه الآن أمامكم كل واحد منكم براسه فكرة الآن عني أنه هذا إيش يريد يسوي. لا دكتور لا أنا عرفت بنزل دكتور يعني مثلا المستوى العام الفكري وقول له قول الحافظ حول العالمي وهيبرد اللي عنده الحاول عنده العين والله ده يقولوها والله ده يسووها والله ده يترجمون هذه الكتب وهذه الدراسات أكثر من ما يترجمون وهذا خذ كل ترجمات معاني القرآن الكريم أوردوا القراءات وأوردوا كذا وشوشونا الآن الناس وأصبح المسلم اللي داخل للإسلام والله يعني كثير منهم يا إما يرتدي يا إما يلجأ إلى التصوف. أنا بقول لك شيء أنا معايشة أنا مش مجرد يعني قضية سطحية أو اجتهاد شخصي. أنا هذه عانيت لما يعني أنت شايف أنا لما كتبت المحصول حققت المحصول حققته أنا عندي 34 سنة طيب وقضيت لي 6 سنين من عمري كنت أشتغل حوالي 18 ساعة. لذلك أنا مو كتبت تحقيق أنا شرحته ولخصته وكتبته وصححته مش زي التحقيق اللي تشوفه اليومين دول. ولذلك المحصول كان جزئين الآن 6 مجلدات بالتعليقات اللي عملتها. طيب فليه؟ لأنه أنت بتعاني من مشكلة أنت فاتح على القرآن باب قضية النسخ وأنه هذه سورة الأحزاب كانت كذا وكذا وبلعناها ورددناها وكذا وجينا اليوم لقضية القراءات وجينا لقضية المحكم والمتشابه أنه نصه محكم ونصه متشابه وكذا. إحنا حجبنا أنوار القرآن عن قلوبنا بعلوم كان يفترض فيها أن تكون مفاتيح للقلوب بوجه القرآن. فمحتاجين مو لإلغاء محتاجين لقراءة جديدة لهذه المعارف والعلوم وتسكينها في زمانها وفي مكانها وفي تاريخها وبناء على ما وصلوا إليه واستيعابه وتجاوزه. فأنا محتاج الآن إلى أن أتحدى البشرية بهذا النص. ما أقدر أحمل طيب ما يقول لي الأمريكان يقول له ما هو عشان العرب كان شوية لسانهم كذا حيقول أنا مسكين أنا أكثر منهم أنا أحوج إلى أن تسمح لي بأن أقرأ بالمترادف وأغير مخارج الحروف ويقول لي الفارسي هذا ويقول لي الأردو المسكين الباكستاني والهندي هذا. أنا ما أستطيع أنه أقول هذا إلا مرحلة انتهت بكتابة المصحف الإمام وأن هذا المصحف هو مصحف الأمة وهو المصحف الذي نقله الكتبة والقراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننهي الموضوع ونقفل عليه وخليه للبحث الأكاديمي أنه لما نجي نريد نبحث ولا نقول كان هناك علم اسمه علم القراءات يقول كذا ويقول كذا وروى فلان وروى فلان حينما كانت الرواية بهذا الشكل. الموضوع على القراءة الصحيحة أو اختلفت يبقى في الحالة كده لا لا اتفقت على رأسي ما عندي أي إشكال. ولذلك أنا أستغرب أنه مش قادرين نفهم على بعض. ما هذه شروط 3 وضعوا موافقة خط المصحف الهندي ممتاز طيب أنا متمسك بهذه جميل فجاي أقول إنه هذه الموافقة لا يمكن أن تتم لأنه هو واحد ما روي عن زيد ولا عن عثمان ولا عن جميع الذين شاركوا بكتابة المصحف الإمام أنهم كتبوا كلمة مرتين هم اللي كانوا مرتين ولكن مصحف الإمام لم يكن موقوفا لم يكن موقوفا حبيبي شيخ قرني صدقني هم العرب في تلك المرحلة أصلا لم يكونوا لا كانوا يعتبرون من يحكم غير فصيح أصلا مطعن هذا يعني إلى عهد الحجاج وعبد الملك بن مروان كانت العراق فتحت ومصر فتحت والشام فتحت وفارس فتحت ودخلت شعوب كثيرة جدا فلما حدث هذا اضطروا للشكل والإعجاب وكل هذه العملية، وبقيت لحد الآن عندنا تراث لا نقرأه في هذا الحملة اللي صارت ضد عبد الملك بن مروان والحجاج وتبديعهم وتفسيقهم بل تكفيرهم بأنهم أضافوا على القرآن ما ليس في المصحف الإمام وما لم يمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، وهم استدلوا بما استدل به سيدنا أبو بكر لما قال له أتفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه لخير. فكانوا يقولون عبد الملك والحجاج وكذا إذا عندنا حسنة فهي هذه أن نقوم ألسنة الناس بالقرآن الكريم بهذا الطريق، وهو فعل مقبول جنسه، يعني أن, أن, أن تضيف شيء من أجل عملية إصلاح أو حماية أو حفظ مقبول فقط. فأنا أريد موافقة المصحف، لا أريد شيئا آخر، أي شيء إضافي شيلوه على جنب. طيب تفضل شيخ زكريا. ممكن دكتور نقرأ الحديث؟ لا انت في عندنا كتب أخرى ومصادر أخرى يا شيخ يحيى، اطلع خارج قضية أن تأسر نفسك وانت باحث في مستوى في هذا المستوى، أن تأسر نفسك على مصدر وتتبنى، هذه مو مذاهب، هذه كتب كل واحد يقول رأي، فالمفروض أنت تلم بكل مصادر القضية حتى أنت تبدأ بتكوين رأيك الشخصي. أما تجيب لي كتاب واحد لأنك أنت مستريح له وتقول عادي خلاص هذا الزرقاني قال، الزرقاني مين بالنسبة لكتاب الله؟ السيوطي مين؟ طه جابر مين؟ أنت مين؟ هذا كتاب الله، احنا بنتكلم عن كون، نتكلم عن مصير بشرية. لو لو لو هذا الكتاب وضعنا كل هذه الحجب حوله، هذا الكتاب أنت تؤمن أنه خطاب عالمي ولا لا؟ تؤمن أنه الكتاب الوحيد للبشرية ولا لا؟ أنت مين قال لك البشرية حتثق بالزرقاني ولا السيوطي ولا الزركشي ولا كل هؤلاء؟ تثق لما موريس بوكاي تبنى قضية القرآن الكريم وأسلم الرجل هو وقارودي وكذا، هذول تصدقني لو راجعين للزركشي والسيوطي لازدادوا كفرا، ما كانوا يسلموا، هذول أسلموا عن طريق القرآن مباشر، خطاب قرآني مباشر يلامس القلوب، مش الإضافات اللي احنا جاي نعملها واجتهاداتنا، لو قدمنا لهم اجتهاداتنا كفرهم. لا خلاف بين أهل العلم أن التعبير القرآني تعبير فريد في علوه وسموه، وأنه أعلى كلام وأرفع، وأنه بهر العرب فلم يستطيعوا مدالاته والإتيان بمثله مع أنه تحداهم أكثر من مرة، لقد تحدى القرآن العرب ثم جميع الخلق بأن يأتوا بمثله، ثم أخبر أنهم لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فقد تحداهم أولا بأن يأتوا بعشر سور مثله إن كانوا يرون أنه مفترى، وقال أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فلما انقطعوا وقامت الحجة عليهم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله وأخبر أنهم لن يفعلوا، فانقطعوا أيضا وقامت الحجة عليهم، قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وأكد التحدي بقوله قل إن اجتمعت الإنس والجن على آياته بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، دعا القرآن العرب إلى آيات بسورة من مثله، ويشمل هذا التحدي اتصال السور كما يشمل طوالها، فهو تحداهم بسورة الكوثر والإخلاص والمعوذتين والنصر والإيلاف أو آية سورة يختارونها. ومن المعلوم أن العرب لم يحاولوا أن يفعلوا ذاك، قد كانوا يعلمون عجزهم عنه ورأوا أن سبيل الحرب والدماء وتجميع الأحزاب أيسر عليهم من مقابلة تحدي القرآن. ومن الثابت أن القرآن الكريم كان يأخذ فروعة كان يأخذ بروعة بيان كان يأخذ برو كان يأخذهم بروعة بيانه وأنهم لا يملكون أنفسهم عن سماعه، ولذلك سعوا إلى أن يحولوا إلى أن يحولوا بين القرآن وأسماع الناس، سعوا إلى أن لا يصل إلى الأذن، لأنهم يعلمون أن مجرد وصوله إلى السمع يحدث في النفس دويا هائلا وهزة عنيفة. وقد حكى الله تعالى عنهم هذا الأسلوب، وقال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكان صناديد قريش وأعداؤهم محاربة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأشدهم كيدا له ونيلا منه، لا يملكون أنفسهم عن سماعه. قد كان أبو جهل ومن معه أبو سفيان والأخنص بن شريح يأخذ نفسه خلسة لسماعه في الليل والرسول في بيته، لا يعلم مكانه ولا يعلم أحد منهم بمكانتي أو بمكان صاحبه، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا، وقال بعضهم لبعض لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا، ثم صرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق، وقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة، ثم انصرفوا حتى إذا كانت الثالثة أخذ كل رجل مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق، قال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. وقد أخبر الله نبيه بهذا الأمر فقال نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وما قول الوليد بن المغيرة بسر؟ فقد اجتمع إليه نفر من قريش ليجمعوا على رأي واحد يصدرون عنه ويقولون للناس في الموسم فقال بعضهم شارب، وقال بعضهم كاهن، وقال بعضهم ساحر، وقال بعضهم مجنون، فكان يرد هذه الأقوال ويفندها. ثم قال والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لا يعلم ما يولى عليه. إن التعبير القرآني تعبير فني مقصود، كل لفظة بل كل حرف فيه وضع وضعا فنيا مقصودا، ولم تراع في هذا الوضع الآية وحدها ولا السورة وحدها، بل روعية في هذا الوضع التعبير القرآني كله. لقد انتبه القدماء إلى أن السورة التي بدأت بالحروف المفردة بنيت على ذلك الحرف. فإن الكلمات القافية شيخ معنا الأحرف قاف وصاد، يعني السورة بنيت على الفواتح. طيب هل هذا مسلم؟ نمشي. فإن الكلمات القافية ترددت في سورة قاف كثيرا، والكلمات الصادية ترددت في سورة صاد كثيرا محكمة. جاء في ملاك التأويل في السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة إن هذه السور إنما وقع في أول كل سورة منها ما كثر ترداده فيما تركب من كلمها. ويوضح لك ما ذكرت أنك إذا نظرت في سورة منها بما يماثلها في عدد كلمها وحروفها وجدت الحرف المفتتح بها تلك السورة إفرادا وتركيبا أكثر عددا في كلمها منها في نظيرتها ومماثلتها في عدد كلمها وحروفها. ملاك التأويل ما هو الجزء دي ايه يعني مقصدية مهمة؟ كل العدد الأولى يعني تلاقي حرف القاف مثلا سورة قاف تلاقي أكثر من هذه دعوة، يعني لازم نقرأ السور هذه اللي أشار إليها. يعني قصدي العدد اللي كان قاله في سورة قاف بالذات إن عدد الأحرف قاف لازم يبقى عدد معين، لدرجة إن لما العدد ده القرآن ما هو أنت أنت أنت خذ الأصل بلا من غير المبالغة. فالأصل هو الدعوة أنه هذه الأحرف المقطعة حينما تبتدئ بها السورة فيها إشارة إلى أن الكلمات التي تحمل هذه الأحرف ستكون أكثر من غيرها في السورة. هذه هي الدعوة. بس توصلنا إلى شيء؟ ما يمشي نشوف على محور السورة. على محور السورة يعني ممكن تساعد على على على كشف الكشف عن عمود السورة من وراء الأساس فتؤدي وظيفة ما. بالضبط، عايزين نتعلم نغوص في القرآن مش في أي حاجة. طيب، والسند إلى الإحصاء جاء في ملاك التأويل عن سبب بدء سورة لقمان بألف لام ميم وسورة يونس بألف لام راء أنه تكرر في سورة يونس من الكلام الواقع فيها الراء 100 كلمة وعشرون كلمة أو نحو، وأقرب السور إليها مما يليها بعدها من غير المفتتح للحروف المقطعة سورة النحل وهي أطول منها، والوارد فيها مما تركب على الراء من كلمة 100 كلمة مع زيادتها في الطول عليها. أيضا دعوة شوفوها. وانتبهوا إلى شيء آخر، وهو أن عدد تشغلوا بالقرآن بدل ما تشغلوا بغيره. وانتبهوا إلى شيء آخر، وهو أن عدد هذه الحروف 14 حرفا، أي بمقدار نصف حروف المعجم، ترددت في 29 سورة على عدد حروف المعجم. الكلام الجامد روح الجادو موجود من شيء ثم وجود السطر العلوي. طب طول السطر ده وانتبهوا إلى شيء آخر، وهو أن عدد هذه الحروف 14 حرفا، يعني الحروف المقطعة، أي بمقدار نصف حروف المعجم، ترددت في 29 سورة على عدد الحروف المقطعة 29 سورة على عدد حروف المعجم. ثم إذا نظرت في هذه 14 حرفا وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، وبيان ذلك أن فيها من الحروف المهموسة نصفها ومن المهجورة نصفها ومن المجهورة نصفها. ومن المجهورة نصفها ومن الشديدة نصفها ومن الرخوة نصفها ومن المطبرة نصفها ومن المنفتحة نصفها ومن المستعلية نصفها ومن المستفلة نصفها ومن حروف القلقلة نصفها. وقد ذكر من هذه الأنصاف ما هو كثير الدوران في الكلام، فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. الكشاف كلام معتزلة وليس آسف يا أخوي يلا. وليس هذا كل شيء في الإحصاء، بل هناك شيء آخر وربما أشياء. أفلم تقرأ الإحصاءات الأخرى في كتاب الله العزيز من ترى العجب؟ لقد تبين أنه لم توضع الألفاظ عبثا ولا من غير حساب، بل هي موضوعة وضعا دقيقا بحساب دقيق دقيق. أن الدنيا تكررت في القرآن الكريم بقدر الآخرة، فقد تكرر كل منها 115 مرة، وأن الملائكة تكررت بقدر الشياطين فقد تكرر كل منها 88 مرة، وأن الموت ومشتقاته تكرر بقدر الحياة فقد تكرر كل منها 45 بعد 100 مرة، وهل الموت إلا للأحياء؟ وأن الصيف والحر تكررا بقدر لفظ الشتاء والبرد فقد تكرر كل منهما 5 مرات، وأن لفظ السيئات ومشتقاتها تكرر بقدر لفظ الصالحات ومشتقاتها فقد تكرر كل منهم، وأن لفظ الكفر تكرر بقدر لفظ الإيمان فقد تكرر كل منهم 17 مرة، وتكرر لفظ كفرا بقدر لفظ إيمان فقد تكرر كل حتى على مستوى النصب يعني. وأنه تكرر ذكر إبليس لعنه الله بقدر لفظ السعادة فقد تكرر كل منهما 11 مرة، وأن ذكر الكافرين تكرر بنفس عدد النار، وهل النار إلا للكافرين؟ وأن ذكر الحرب تكرر بعدد الأسرى، وهل الأسرى إلا من أوزار الحرب؟ وأن لفظ قالوا تكرر 232 مرة، ومن عجب أن يتساوى هذا مع لفظ قل الذي هو أمر من الله إلى خلقه، فسبحان من قال قل 332 مرة، فكان القول 332 مرة. قال وقل. وأن لفظ الشهر تكرر 12 مرة بعد شهور السنة، وأن لفظ اليوم تكرر 365 مرة بعد أيام السنة، وأن لفظ الأيام تكرر 30 مرة بعد أيام الشهر. وقد تقول ولما لم يحدث عدد، وقد تقول ولما لم يعكس فيذكر اليوم 30 مرة بقدر أيام الشهر والأيام. 365 مرة بقدر أيام السنة. والجواب: إن العرب تستعمل الجمع تمييزا لأقل العدد وهو من 3 إلى 10، فإذا زاد على 10 جاءت بالمفرد فتكون 3 رجال و4 رجال و10 رجال، فإن زاد على 10 وصار كثرة جاءت بالمفرد فتكون 20 رجلا و100 رجل و1000 رجل. فالجمع يوقعونه تمييزا للقلة والمفرد يوقعونه تمييزا للكثرة. وكثيرا ما يوقعون المفرد للكثرة بخلاف الجمع، من ذلك الوصف للمفرد والوصف للجمع. فالوصف المفرد يدل على الكثرة، والوصف الجمع يدل على القلة. فقولك أشجار مثمرات يدل على أن عدد الشجرات قليل بخلاف ما لو قلت أشجار مثمرة. ماشي ماشي التنتيش بدأ. فإنه يدل على أن الأشجار كثيرة. ويوقعون ضمير الذاتي وضمير الجمع للكلة. ألا ترى أن قولك الرماح تكسرت أو تكسرنا يعني أن الرماح قليلة، وذلك لمجيء نون النسوة، لمجيء نون النسوة بخلاف قولك الرماح تكسرت، فإنها تعني أن الرماح كثيرة، والنون في الأصل للجمع والتاء للمفرد. ألا ترى في قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. كيف لما قال 12 شهرا قال منها، ولما قال 4 قال فيهن؟ فاستعمال المفرد منها للكثرة والجمع، فيهن للقلة وغير ذلك. فهو جرى على سنن كلام العرب في التعبير. والقرآن أنزل بلسان عربي مبين وغير ذلك وغير ذلك وغيره. هو جري بين عربي بلسان عربي مبين، هو جري على سنة العرب وغير ذلك وغيره، فأي إعجاز يعني غير ما تقدم وغيره. فأي إعجاز هذا أيها الناس؟ أي إعجاز هذا أيها العلماء؟ أي إعجاز هذا أيها المفتون بالعلم؟ ومن يدري ماذا سيجد بعد في دراسات القرآن الكريم، وماذا سيرى الناس؟ خذ منه. ثم إن القرآن له خصوصيات. ثم إن القرآن له خصوصيات في استعمال الألفاظ، فقد اختص كثير من الألفاظ باستعمالات خاصة به مما يدل على القصد الواضح في التعبير. فمن ذلك أنه استعمل الرياح، حيث وردت في القرآن الكريم في الخير والرحمة، واستعمل الريح في الشر والعقوبات. قال تعالى يعني ننتبه للفوارق أنه جمع والمفرد والكثرة. نعم وريح في الشر، بس في برضه في ريح طيبه. نعم ماشي طيب. يا استعمل الرياح، استعمل الرياح حيث وردت في القرآن الكريم في الخير والرحمة، واستعمل الريح ورحمتي في الخير والرحمة، واستعمل الريح في الشر والعقوبات، وهي خاتمة غير حميدة. لو تأتي تعبنا تعبنا يلا ما معلش خلص ليه وخاتم يعني بس وخاتم. بس نريد يعني بيت القصيد هنا أن القرآن الكريم في غاية الدقة في استعمالاته، وما فيش حرف أو كلمة أو نبرة أو حتى إعراب وضع كذا يعني بدون. ليه؟ لأن فصلناه على علم. فبالتالي لما نجي إلى أي أشياء يعني تصادفنا وهي ظنية ومظنونة وكذا، لابد أن نجعل القرآن الأصل لها ونحملها ونأولها بمقتضى دلالات القرآن، ولا نحكم على القرآن بها. يعني هي الخطأ الفكري اللي احنا واقعين به أن كل شيء نحكم به على القرآن الكريم، فهذا الذي نريد أن نتخلص منه. أن يكون القرآن هو الحكم نتحاكم إليه بالعربية. يعني الإمام الرازي لما تقرأ كلامه الآن في تفسيره تشوف أنه حمل على النحات حملة، والله يا مدحت لو تجيب لنا تفسير الفخر الرازي في قول سورة الحجر ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فالمطلوب أن يكون هو الحكم على اللغة وليس العكس، هو الحكم على الحديث وليس العكس. شاهد كيف؟ حكم على كل شيء، حكم على كل شيء، فله الحاكمية الأساسية. هذا هو المشكل اللي احنا نقع فيه. فبمجرد ان يعني مثلا الكلام اللي يقوله الشيخ يحيى ما عليه ملاحظة من منطلقه، هو منطلق الحكم على القرآن مثلا بالروايات والسنن وكذا ما عليه غبار. لكن الاختلاف معه المنهج، انه في المنهج القضية المنهجية ان يحكم القرآن على كل شيء ولا يحكم عليه إلا الله تبارك وتعالى. لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام، ومن ذلك بخلاف الغيب أو من ذلك المطر، فإنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام بخلاف الغيب الذي يذكره القرآن في الخير. قال تعالى وأمطرنا عليهم مطر فساء مطر المنذرين وأمطرنا عليهم مطر فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء وهو الذي في حين قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ومن ذلك يعني هنا القياس في في في في في سيدنا يوسف كان بالمطر. ومن ذلك ما اختص به القرآن الكريم في استعمال العيون والأعين فلم يستعمل العيون إلا لعيون الماء. وقد وردت كلمة العيون في القرآن الكريم في 10 مواطن كلها بمعنى عيون الماء، من مثل قوله تعالى في جنات وعيون في ظلال وعيون في حين جمع العين الباصرة على أعين الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. أوكي. يعني أدركنا نقطة منهجية مهمة، تعرفنا هذا موجود متداول وفي المعرض جبناه من المعرض كتاب جيد والرجل من أهل البلاغة يعني الممتازين. شوفوا شيخنا الإمام الرازي رحمه الله، المسألة الرابعة اتفقوا على أن كلمة رب مختصة بالدخول على الماضي كما يقول يقال ربما قصدني عبد الله ولا يكاد يستعمل المستقبل بعدها. وقال بعضهم ليس الأمر كذلك، والدليل عليه قول الشاعر ربما تكره النفوس من الأمر، وهذا الاستدلال ضعيف لأننا بينا أن كلمة رب في هذا البيت داخلة على الاسم، وكلامنا في أنها إذا دخلت على الفعل وجب كون ذلك الفعل ماضيا، هذه القاعدة. فأين أحدهما من الآخر؟ لا هو يعتبر تكره زائدة، يعتبر النفوس يعني. إلا أني أقول قول هذه الأدب هؤلاء الأدباء إنه لا يجوز دخول هذه الكلمة على الفعل المستقبل لا يمكن تصحيحه بالدليل العقلي، وإنما الرجوع فيه إلى النقل والاستعمال. ولو أنهم وجدوا بيتا مشتملا على هذا الاستعمال لقالوا إنه جائز صحيح وكلام الله أقوى وأجل وأشرف، فلما لم يتمسكوا بوروده في هذه الآية على جوازه وصحته. ثم نقول إن الأدباء أجابوا عن هذا السؤال من وجهين، الأول قالوا إن المترقب في أخبار الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه، شوف التأويل، فكأنه قيل ربما ود. الثاني أن كلمة ما في قوله ربما يود الذين كفروا اسم، ويود صفة وتقديره ربما يود الذين كفروا، فقد خرج بذلك عن قول سيبويه ألا ترى إن كان أن كان لا أنك أن كان لا تظهر عنده ولم يجز عبد الله ولم يجز عبد الله المقبول وأنت تريد كان عبد الله المقبول. هنا أيضا يستطرد طبعا في تفسير الآية وجون على مذهب المفسرين فإن كل أحد حمل قوله ربما يود الذين كفروا على محمل آخر ولا صح ما قاله الزجاج، فإنه قال الكافر كلما رأى حالا من أحوال العذاب ورأى حالا من أحوال المسلم ود لو كان مسلما، وهذا الوجه هو الأصح. وأما المتقدمون فقد ذكروا وجوها إلى آخره. الشاهد في قوله هنا إنه ولو أنهم وجدوا بيتا من الشعر يعني مشتملا على هذا الاستعمال ربما يودوا لا قالوا إنه جائز صحيح وكلام الله أقوى وأجل وأشرف. يعني إذن بدل أن يستندوا أن يسندوا علوم العربية إلى القرآن جعلوا حكموا علوم العربية بالقرآن، فلما وصلوا إلى قاعدة قامت على استقراء ناقص في لغات العرب ووجدوا أنهم لا يدخلون ربع على فعل المستقبل أو المضارع قالوا لا يجوز، وقالوا ورد في القرآن شذوذا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فإحنا نريد أن نخرج القرآن من هذا، يعني هذه أخطاء. أنا أقدر أول 50 تأويل حتى أحمي سمعة الشيخ اللي غلط على الغلطة الكبيرة، بس أنا مش عايز أحمي سمعته على حساب كتاب الله. غلط غلط، لا أقول أنه لا مو كان قصده كذا وكان قصده كذا وكان قصده كذا. القرآن أولى بأن يحمى من سمعة الرجال أيا كان. طيب، فالآن هنا هذا الإمام الجليل يعتب على النحاة وعلى اللغويين أن لم يتخذوا القرآن الكريم مرجع، وسيتبين لنا في علم الأصول لما نجي نناقش بعض القضايا الأصولية والفقهية أنه حتى الأصوليين والفقهاء اتخذوا القرآن معضدا، القرآن والسنة، وليس منشئا. يعني كثير من القضايا الأصولية أنشئت ثم جيء بالقرآن معضدا وليس دليل منشئ. احنا عايزين القرآن هو الذي يكون المنشئ أو الدليل الأساس، وعضدوه بما تشاءون بعد ذلك. طيب شيخ زكريا خاف تعبت. لا نعس. هنا أيضا الرجل بلاغة الكلمة في التعبير القرآن، يعني حينما أقول هي لك أن تقرأ بكذا ولك أن تقرأ بكذا، على رأسي الرواية والنقل جاء، ولكن عندك الشروط الأخرى ومنها موافقة رسم المصحف، وعندك الموازنة البلاغية بين الكلمتين، أيهما أبلغ، أيهما أفصح، أيهما أنسب للسياق. فلا تقل بأنه ماشي فقط لأنه وردت، ولا تنظر إلى رسم المصحف مثل المحدثين اللي يأخذ بالإسناد ويتناسى نقد المتن. لا، اجمع الشروط، وبعد أن تجمع الشروط أضف أيضا بلاغة الكلمة، فصاحتها، مناسبتها لكلمات الآية، مناسبتها لكلمات السورة، مناسبتها للقرآن الكريم. نعم، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني لنفس المؤلف. هو الرجل أيضا تعرض هنا لشروط القراءة وكذا، يقول لك وهذا كتاب يبحث في المفردة في القرآن الكريم، والمقصود بالمفردة هو الكلمة الواحدة كما هو معلوم. إن موضوع المفردة في القرآن موضوع واسع متشعب الأطراف متعدد المناحي، غير أني آثرت أن أبحث باختصار أمورا أراها ذات أهمية خاصة فيما أحسن، وإن كان التعبير القرآني كله مهما، وهذه الأهمية تعود إلى أكثر من سبب، منها أن قسما مما بحثته في هذا الكتاب لم أجد المعنيين بدراسة بلاغة القرآن والمعنيين بدراسة المتشابه قد أشاروا إليه فيما وقع بين يدي من المصادر، وإن كان لا يبعد أن يكون مطروقا في الأسفار التي لم يسعفنا الحظ في الوصول إليها وما أكثرها، وذلك نحو كثير من أحوال الذكر والحذف في المفردة. تنبه جيد شيخ يحيى، نحو تنزل وتتنزل، تنزل وتتنزل، وتوفاه وتتوفاه، ونبغي ونبغي، وغيرها، وذلك كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سورة القدر، وقوله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن. إن قلت إن تنزل وتتنزل مترادفان أخطأت حتما، لكل منهما معنى في السياق، وقوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وقوله الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فهل أستطيع أن أقول ممكن أن نبدل ما جاء في سورة النساء توفاهم بما جاء في سورة النحل تتوفاهم؟ لا. وقوله قال ذلك ما كنا نبغ في الكهف، وقالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. أيضا لو سوينا بينهما وأبدلنا أيا منهما بالآخر لا يجوز وهو خطأ. ونحو كثير من أحوال الإبدال في المفردة، نحو يضرعون ويتضرعون، ويتذكرون ويتذكرون، وطيرنا وتطيرنا، وكاستعمال اللائي واللاتي، وغيرها كقوله تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم، وقوله قالوا اطيرنا بك وبمن معك. ولا شك أن كل مفردة وضعت وضعا فنيا مقصودا في مكانها المناسب، وأن الحذف من المفردة مقصود، كما أن الذكر مقصود، وأن الإبدال مقصود، كما أن الأصل مقصود، وكل تغيير في المفردة أو إقرار على الأصل مقصود له غرضه، كما سيبين ذلك ما وسعنا البيان. يقول والسبب الآخر الذي دعاني إلى تناول هذه المباحث هو أن قسما مما بحثته قد طرقه الباحثون قبلي، وحاولوا أن يتلمسوا الفروق بين استخدام المفردات، غير أني لم أقتنع بقسم من هذه التعليلات، ورأيت أن كثيرا منها متكلف، فحاولت أن أعللها تعليلا آخر وجدته أشفى لنفسي وأكثر إقناعا لي، وأنا لا أزعم أني أتيت بأحسن مما ذكروا، وأن توجيهي أصوب مما ذهبوا إليه، ولكني أذكر ما وجدته في نفسي، وهذا نحو توجيه فعل وأفعل، بمعنى نحو نزل وأنزل، ونجى وأنجى، كقوله تعالى ما نزل الله بها من سلطان، وقوله ما أنزل الله بها من سلطان، وقوله فنجيناه ومن معه في الفلك، وقوله فأنجيناه ومن معه في الفلك، وكاستعمال الإفراد والتثنية والجمع كالنخل والنخيل، وتعاور المفردات كالعاكفين والقائمين في قوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود في البقرة، وقوله وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود في الحج وما إلى ذلك. نعم هناك في كتب التفسير وكتب المتشابه وغيرها إشارات إلى سبب اختيار هذه اللفظة في هذا الموضع دون غيرها من المتشابه المترادف، كاختيار يخرصون أو يخرصون في قوله وإن هم إلا يخرصون الأنعام، واختيار يظنون في قوله وإن هم إلا يظنون البقرة، أو استعمال القسط في قوله وقضي بينهم بالقسط يونس، واستعمال الحق في قوله وقضي بينهم بالحق. كما أن هناك كتبا في مفردات غريب القرآن قد تذكر الفرق بين لفظة وأخرى كالفرق بين جاء وأتى، والفرق بين الصراط والطريق والسبيل، والفرق بين يفعلون ويعملون ويصنعون، وهو أشبه بما يكتب في الفروق اللغوية، غير أني لم أرى كتابا يبحث في المفردة في القرآن ويبوبها على الموضوعات ويجمع ما تشابه من ذلك ويدرسه. فحاولت أن أضع بداية متواضعة في هذا الموضوع، فلعله يأتي من يتم هذا العمل ويتوسع فيه. وقد ترى أني لم أبحث في هذا الكتاب موضوعات كان من المتوقع أن أبحثها كالإدغام والفكر، نحو من يرتد ومن يرتد، وكالفروق اللغوية وكالفروق اللغوية كالخوف والخشية والشح والبخل والصراط والسبيل، والاختلاف بين هذه المصادر ونحوها. فأقول لقد حاولت أن أتجنب كثيرا مما بحثته في كتب السابقة قدر الإمكان، كموضوع الإدغام والفك الذي ترددت آياته في أكثر من موضوع في كتاب التعبير القرآني وكتاب الجملة العربية ونحو كثير من معاني الأبنية كالمصادر والجموع وغيرها مما بحثته في كتاب معاني الأبنية في العربية. أما الموضوعات الأخرى التي لم أبحثها فإن الكلام فيها يتسع اتساعا كبيرا، لعل الله ييسر لنا أن نكتب فيها شيئا في قابل الأيام. وهناك أمر مهم جدير بأن أنبه عليه، وما كنت لأذكره لولا أني رأيت جملة من حملة العلم أشار إليه، وذلك أني في أثناء إلقاء محاضرات من هذا الموضوع على جماعة من أهل العلم وعلى طلبة الدكتوراه وفي مواقف أخرى طرح سؤال، وهو أن هذه التعليلات قد تكون مقبولة بموجب الرسم القرآني الذي بين أيدينا، فكيف يكون التعليل إذا كان الرسم مختلفا على قراءات أخرى؟ فمثلا قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في سورة القمر، لقد عللنا فيه سبب التعبير بنهر دون الجمع، فكيف إذا كانت هناك قراءة أخرى إن المتقين في جنات وأنهار؟ وقوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 97 النساء، فكيف إذا كانت هناك قراءة أخرى تتوفاهم؟ وقوله قال ذلك ما كنا نبغ بالكهف بحذف الياء، فكيف إذا كانت هناك قراءة بإثبات الياء أي ذلك ما كنا نبغي؟ وقوله تعالى قالوا اطيرنا بك في سورة النمل، فكيف إذا كانت هناك قراءة إبدال أي قالوا إنا تطيرنا بك؟ وكاستعمال اللات واللائي، وذلك قوله تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم الأحزاب، وقوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم النساء أيضا، وما إلى ذلك. والجواب أن أركان القراءة الصحيحة كما هو مقرر ثلاثة: صحة السند، موافقة خط المصحف العثماني، موافقة العربية. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها قراءة ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم العشرة أم عمن هم أكبر من هؤلاء؟ هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف كما في النشر في القراءات العشر. طيب، فموافقة رسم المصحف العثماني شرط من شروط القراءة الصحيح، ومتى اختل هذا الشرط فخالفت القراءة رسم المصحف دخلت في الضعف أو الشذوذ أو البطلان؟ وبهذا يزول الإشكال، فإن كل قراءة تخالف رسم المصحف لا تدخل في الصحيح. وبهذا يتضح أن ليست هناك قراءة صحيحة إن المتقين في جنات وأنهار، فإن كلمة أنهار تخالف رسم المصحف. وكذلك ما ورد من توفاهم وتتوفاهم، فإن توفاهم تكتب بتاء واحدة وتتوفاهم تكتب بتاءين، فلا تكون إحداهما مكان الأخرى لأن ذلك مخالف لرسم المصحف. وكذلك قوله ما كنا نبغي، فإنه ليست هناك قراءة معتمدة بإثبات الياء لأنها رسمت في المصحف بلا ياء، ونحو قوله طيرنا، فإنه لا يصح أن تقرأ في الموضع نفسه تطيرنا لأنها مخالفة لرسم المصحف، ونحو اللائي واللاتي فإنهما في الرسم العثماني مختلفتان. فاللائي ترسم بلا صورة للهمزة اللائي، أما اللاتي فترسم فيها للتاء صورة اللاتي. وكذلك سائر ما ذكرناه فإنه لا يصح أن يقرأ بما يخالف رسم المصحف، فسقطت هذه الشبهة أصلا. وأود أن أذكر في الختام أمرا تجدر الإشارة إليه، وأني حاولت أن أعتمد في التوجيه والترجيح على الأمور اللغوية المسلمة والقواعد المقررة على قدر علمنا المتواضع، والاستعانة بالسياق لتلمس الفروق في الاستعمال، وهو مهم جدا في الدلالة على سبب الاختيار، لئلا تزل بنا القدم وتذهب بنا بنيات الطريق. المصحف العثماني الموجود الآن هو على حرف واحد ولا على سبعة أحرف؟ على حرف واحد. يعني مع ذلك مثلا المغرب وتونس والجزائر تقرأ بالقانون أو ورشة مهزلة، مش فيها التغيير اللي احنا بنتكلم فيه بالنسبة للأحرف؟ طيب. ولذلك كنت أتمنى هذول وكتبت لهم لما أسسوا مجمع الملك فهد لطباعة القرآن في البداية، يا جماعة فرصة أن نوحد القرآن في العالم كله ونخلص من حكاية قانون. هو فضيلة الدكتور لو كان يعني لو أردنا أن دخلت السيادة، اسمح لي شيخ قويس، للأسف هنعمل فتنة لا يعلم مداها إلا الله. لا والله يا ويضاف الفتنة هنا أولى بقى. والله يا شيخ قويس ما فيش فتنة، اسمعني والله يعني سمعني. يمكن احنا يعتبر يعني جايبنا من الوزارة على الفرازة، واحنا أغلبنا مزبزب بأمان بصراحة. ما فيش حد فينا مقتنع ولا مقتنع. اسمح لي شيخ قويس، الملك الحسن الثاني ملك المغرب لما شاف القضية السياسية، لما مجمع الملك فهد طبع هذا، أمر الحسن بطباعة مصحف لأنه في تنازع على الإمامة، وهو يعرض نفسه دائما أمير المؤمنين ولقبه أمير المؤمنين، ويعرض نفسه أنه بديل عن كل المس الموجود في العالم الإسلامي، ودائما بفترة أخرى يصدر عنهم بعض التلميحات بأنه لا يمكن أن يستمع العالم الإسلامي إلا على الملك المغربي باعتباره أمير المؤمنين وباعتباره وسط بين الشيعة والسنة وباعتباره. فراح طابع مصحف من أروع ما يمكن، وطبع جزء منه على الورق هذا مع القديم يعني اللي مثل الرق، وأمتلك منه نسخة أهديت لي في أحد الدروس الحسينية الحسنية، أحتفظ فيها في بيتي في أمريكا، وأشاع هذا. لكن يعني لو أن الجماعة السعوديين استمروا يغرقون العالم الإسلامي سنويا مثل ما بدأوا بعشرة مليون نسخة من المصحف، أنا في المغرب درس الطلبة وشوف الطلبة لا يحملون إلا مصحف المدينة بس. فبدون قصد وبدون ما تثير، يعني لا تقول للناس إنه لا قرأت الدوري غلط يا سودانيين وقرأت قالون غلط، خليهم زي ما هم. لكن مع الوقت بعد 20 سنة 30 سنة سوف تنسى الناس إلا هذا المصحف اللي اعتمد وشاع وانتشر وكذا وينتهي الموضوع. ولكن احنا للأسف الشديد لما نجي للأمور نجيها بحدة ونعملها، والسياسة عندنا دائما تستغل وتوظف هذه الأمور. يعني أنت تعرف أنه في العراق أنا شخصيا في شبابي أذكر أن عبد الكريم قاسم دعا لجنة من العلماء، وكنت بينهم كطالب علم مع المشايخ، فثلاث أكبر مشايخ في العراق وأنا كنت معهم، فجاب لنا حوالي 10 مخطوطات وطلب أن ينتقى منها نسخة ليطبع مصحف باسم العراق، أنه المصحف العراقي بس. كان معنا واحد يعني من المشايخ تخصص قراءات ورجل يعني عارف الأمور كويس وكذا، فانتقى أحد النسخ قال هذه تصلح لليد، وطبعت وتم توزيعها في عهد عبد الكريم قاسم. جاء صدام شال الورقة اللي كان أنه طبع هذا المصحف الشريف في عهد اللواء عبد الكريم قاسم من قبل ديوان الأوقاف إلى آخره، فقال طبع هذا المصحف بأمر السيد الرئيس صدام حسين وكذا، تكريما مش عارف ايش للثورة الإيمانية او مش عارف سماها ايش، وتداوله العراقيون، ولكن غالبيتهم العظمى المعارضين للباعثين وكذا ما عادوا يقرأوا، يروحوا يشتروا من برا يجيبوا مصاحف، وكان يعني يقول لك اذا تريد تهدي لي هدية قيمة جيب لي مصحف من برا مش من مصحف صدام، سموه مصحف صدام. طيب فاحنا مشكلة السياسة داخلة عندنا، وإلا لو أن الأزهر الآن عنده إمكانات زي إمكانات المجمع مع الفهد والأموال اللي تصرف وكذا، ويصدر بأحجام مختلفة ولطيفة وكذا، صدقني بعد 20 سنة 30 سنة تنسى الناس كل هذه وتجتمع كلمتها على مصحف المال. ولكن لما دخلت السياسة مجمع الملك فهد على طول طبع برواية قالون، وطبع للباكستانيين، وطبع برواية الدوري، وقام يطبع ويوزع بجميع الكذا، وذهب أصلا الغرض من تأسيسه. الغرض من تأسيسه كان أنه لعلنا نجمع الناس على مصحف المعرفة. تبقى مشكلة القراء المتعالمين، ما هو الشيخ الغزالي اشتبك مع مصطفى إسماعيل الله يرحمهم الاثنين لما كان الشيخ يخطف الأزهر، ومنع الشيخ مصطفى إسماعيل أن يقرأ بالقراءات المختلفة ويتغنى ويهيج الناس وكذا، وكنا طلبة احنا نجري وراء القراء الجيدين، كان الشيخ عبد الباسط في الإمام الشافعي ولا تعرف تصلي لا خشوع ولا شيء، الله الدنيا أنا كنت أسميه أم كلثوم الفقراء، يعني اللي يقدر يدفع تذكرة لأم كلثوم يروح لأم كلثوم، ولكن اللي ما يقدرش يدفع التذكرة يجي يسمع الشيخ عبد الباسط وأيضا يعمل نفس الشغل. الشيخ البهتيمي الله يرحمه كان يقرأ أظن في عمر مكرم، والشيخ الشعشاعي في السيدة زينب، والشيخ عبد محمود عبد الحكم في السيدة نفيسة، وكنا نجري وراهم نحاول أن نسمع وكذا ونشوف وتشوف القارئ يعني يتعالم في قضية القراءات، وقالت هيت لك، وقالت هت لك، وقالت هيت لك، وقالت مش عارف ايش. يعني اخواننا القرآن الكريم مش كله معتبر، بس حضرتك ثواني يا مشي، كل الروايات اللي بيقرأ فيها حاليا، استنى يا عم الشيخ، استنى يا عم الشيخ، نعم كل الروايات اللي هي موجوده حاليا وبيقرأ بها لو يا اخوانا، وخدت لا تخالف رسم المصحف اصلا، انا لما اقول وضوحها وضوحي لا، ما في بعض الدكتور الامثله اللي مثلها غير لا لا لا انا بتكلم على قانون، تبينوا كذا دي ما خلفش غير من رسم المصحف الرسولي اصلا. نعم. لان لم تزد ولم تحزد ولم تقدم ولم تؤخر. على راسي هذا من يقول ما اتقوا الله تستمر لي والارحام والارحامي. فين التغيير هنا او علامات الاعراب؟ هذا رسم المصحف العثماني كان معرب علامات الاعراب. اما انت تجي تراجع اللغه العربيه والنحو في ضوء القران ولغه القران وتعدل تعدل تعدل قواعد النحو وقواعد العربيه، وهذا اللي يدعو اليه الامام الرازي رحمه الله بمقتضى لغه القران. نعم. وانذاك ليس لك ان تخرج على ما استنبطته من القرآن. نعم. لكن انت الان مثلا لما تقول والارحام والارحامي تقول وارجلكم وارجلكم وكلام من هذا، انت جاري فيه على يعني قواعد اللغه اللي بنيت على استقراء ناقص للغات القبائل. لا انا عاوز حضرتك ابعت القواعد دي ان هي خلفت رسم المصحف. هل هي خلفت رسم المصحف؟ الرسم الرسم اذا الرسم كان اذا كان بالنصب او الفتمة هذه علامات جاءت فيما بعد ولكن فهي مبتدعة. فهي مبتدعة. يعني امور جاءت بعد ذلك وهي مبتدعة. العرب لما كانت تقرأ في مصحف سيدنا عثمان كانت تعرب سليقة ولا تعرف النحو. تبت يدا وتبت يدا. فيعرب سليقة دون ان يعرف قواعد النحو، وقواعد النحو صارت بعده. طيب فيجب ان نلحظ هذا. لكن ما نأتي إحنا الآن بعد ما تعلمنا قواعد النحو اللي هو مبتدع علم مبتدع جاء بعد، فنحكمه في القرآن الكريم ونقول والله ما دام يجوز أن كذا لجر على المجاورة ورفع على المش عارف إيه وكذا، فبالتالي نقع بالاختلافات التي وقعنا فيها انه غسل الارجل ولا مسح الارجل. لا ده هنا دكتور قال توجيه هنا كان مهم جدا في الزكان، بيقول الغسل هنا للارجل ولكن المسح للخف. ما هو ده احنا بنتكلم على التوجيه او في الترتيب. خلاص قول قول قول احسن يحصل لك حاجه. لا مش احنا بنتكلم على التوجيه. القراءات القواعد دي جت بعد المصحف ما نزل. بنتكلم بطريقه ايه لازم اذا كنت مسافر تغسلوا وجهكم وايديكم وعينكم صحه برؤوسكم وارجلكم. هل الفتح هنا على اساس على الايدي وال المجاوره ولا العطف؟ لا هنا للعطف. العطف ولا المجاوره؟ لا مع العطف. الشيعة قالوا بالمجاوره مثلا. لو قالوا بالمجاوره قالوا بناء على المسح هنا على المكن الخف. فده وقال لنا ابداع العطف اخذت قاعده نحويه ايضا جاءت بعد. وبتاع المجاورة هو أخذ بقاعدة نحوية أيضا وضعت بعض. فأنا لما أقول المصحف الإمام، المصحف الإمام بسليقته وقراءة القوم الذين أعدوه. كان برواية حفص؟ نعم. كان برواية حفص. يعني زي ما يقول هو رسول الله كان شيعي ولا سني؟ احنا جينا كيف بنحصه القرآن في رواية حفص. لا خلي الشيخ يكمل. الشيخ ما فيش رواية حفص. يعني المصاحف اللي بتكتب الآن مصاحف مثلا في مصر مصحف رواية حفص عن عاصم ونقرأ على هذه الصورة. اللي مثلا في الجزائر بيقرأ مثلا في رواية قانون، واللي مش عارف ليه بيقرأ رواية مش عارف وكله زنب وكله لا. يعني معنى ذلك كل الروايات هذه حطها للدراسة والتاريخ هم يقرأون. احنا بنتكلم على الدراسة والقرآن. واقرا زي البشر بالمشكله ما ارجع برضه لاراء بعد كده. يعني ما هو اذا دلوقتي يعني ما تاخذ القران الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم انزل على سبعه ولا اللي انزل على قانون دي ماشي دي بعيد عن القواعد. عايزين ناخد الكمل هل عايزين الثلاث شروط يا جماعه؟ نعم. خرجنا عليها خلاص توكل على الله. الثلاث شروط اذا وافقت القراءه الثلاث شروط المعنيه بس على ان تفهم انه ما في كتابه يعني تكتب مرتين او ثلاث. لا لا لا طيب ما هذه حاله في اشكال برضه. ما فيش كتابه تكتب يعني زي الامام زيد كتب القران 77 نسخه. اه طيب لا هي نسخه واحده نسخه واحده بعض الكلمات لا تخالف الشروط بالشروط ايه بتبقى موجوده هتكتب ازاي بقى دلوقتي ما دام ما فيش نقل في موافقه مش اعجاز اقرا مفيش ايه مفيش اعجاز ولا مفيش نقل موافقه مفيش زياده ولا نقص ولا حذف ولا شك فاهمني ولا تقديم ولا تاخير ده كله ده بيوضح ان الله قدر موافقه اللغه العربيه المستنبطه من القران ليه ولا ماشي ماشي ليش هي فيها دي انا قصدي كده يا استاذ يعني لما اجد ربما يود الذين كفروا اقول رب تدخل على ما وتدخل على الفعل المضارع ما هي كده القران نعم الحادث الان او الحاصل ان الصحابه رضي الله عليهم سمعوا بعضهم البعض فقال فيقرا سوى قراءه صاحبه او فكدت ان اتصوره يعني فسمعوا قراءات مختلفه ولما ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهو كل منا يقول رسول الله علمنيه رسول الله اقراني فلما ذهبوا قال لهذا أصبت أو هكذا علي وقال كلمات أخرى وقال فلا تماروا وفي بعض الوقت فإن المراء فيه كفر أنا أريد أن أقول جملة طويلة لكن ثم حدث الخلاف في عهد عثمان في هذه القراءات حتى حذيفة أو غيره من الصحابة انزعجوا من ذلك وجاءوا إلى عثمان وكان هناك إجماع من الصحابة على ما حدث في عهد عثمان من حرف اللهم إلا ما كان من ابن مسعود أو غيره ثم تم فيما بعد ذلك فيما جاء بعض الروايات حرف ذلك واجتمعت الأمة على رسم ومع الرسم كان هناك صوت أم أصوات كان هناك اللي ممكن نعترض عليه ونعتبره من الشذوذ هو مخالفة المصحف العثماني في كلمة واضحة ومن الأقرب إلى العقل أنهم مثلا في كلمة فتبينوا كانوا يقرؤونها قراءة واحدة مثلا وأن تثبتوا أو فتثبتوا كانت قراءة وإن شذت تشذ عن الرسم ولكن تشذ عن الصوت أو القراءة الصوتية التي غلبت في هذا الوقت لكن هناك قراءات لم يكن للمصحف العثماني أن يمنعه ومنها القراءات في الإعراب وهي يمكن أن تمضي مع أغراض الرسول صلى الله عليه وسلم من التوسعة فإن جبريل حين قرأناه قال إن الله زعيم على حرف قال إن أمتي أو إن قرآن أمتي سيب أمتي سيب أمتي حديث الأحرف ده مشكلة لا تخلطه مع القراءة خليه على جنب معالج الوقت بعد الفصل فيه الوصل بينهم أن من بعض لا لا لا توصل بينهم أبدا قط جدار سميك بين حديث الأحرف السبعة وبين القراءات السبعة طيب مش ممكن بقى دكتور هاني نغير موافقة وجه من أوجه اللغة العربية لموافقة لغة الخلف ماشي عشان ما تعملناش بالضبط بالضبط بارك الله فيك هو هذا الذي ينبغي أن يكون والعرب لو كان يعني عندنا مخ كويس نحن بدل ما أروح أسيح في قبائل العرب وأسمع البدر يقول الأصمعي ما كنت أعرف معنى دهاقا حتى سمعت جارية من العرب تقول لأمها يا أما اسقني دهاقا طيب أليس الأيسر على الأصمعي بدل ما رايح يعز في القبائل علشان يشوف له جارية ولا حد أن يقرأ القرآن وكلماته معدودة ومحصورة ولغته بإجماع الدنيا كلها أعلى لغة ويستنبط منه القواعد ويجعل يعني الآن في لسان العرب 80,000 مادة لغوية وفي القاموس المحيط 60,000 مادة لغوية كلمات القرآن الكريم كلها حوالي 75,000 طيب أليس أيسر عليك أن تجلس تقرأ وتحلل وتستقرأ 75,000 كلمة من أن تسيح في قبائل العرب سنوات طوال لكي ترى ماذا قالت هذيل وماذا قالت كذا وماذا قالت كذا تحمل بعد ذلك تقرر قواعد وتأتي بها إلى القرآن الكريم لتجعله نصا محكوما عليه بهذه القواعد وليس العكس. وهذا اللي حصل. كثير من فقهنا بني على تلك اللغات. فأرجو شيخ عويس وشيخ زكريا ومن يتطوع بعد ذلك يحيى شيخ يحيى وزكريا مطلوب من امبارح تاخذون القضية المحصول والمعوذتين والفاتحة عند ابن مسعود وتاخذون قضية الميمونية عند الخوارج الخوارج الميمونية وسورة يوسف وتبحثون عن كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب في أي مكتبة من المكتبات وتحاولوا تصوروه في من دار الكتب من غيرها لعله يكون موجود هو مطبوع في إيران مطبوع في كربلاء. علاقة الرواية بالقرآن الكريم واحد يعني هل القرآن الكريم محفوظ بالحفظ الإلهي ومعصوم ويعتمد على النظام الداخلي الذي أنزله الله به في عملية حفظه وعصمته أو أنه اعتمد على الرواة والروايات والنقل وما إلى ذلك هذه قضية. القضية الثانية ماذا جرته الروايات الضعيفة من مشاكل في علوم القرآن الكريم ومنها المشكلة المثارة حول المعوذتين والفاتحة وسورة يوسف وحول كلام الشيعة في كذا وتدخلون مع النصوص الواردة في قضية النسخ اللي هي كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة والآن هي 73 وأشياء أخرى. الأمر الثالث في القراءات وفي النسخ ما الذي نستطيع أن نجعله قضية أكاديمية صرفة تتعلق بعلوم القرآن وتطورها يعني نقول في مرحلة من المراحل كان عندنا علوم القرآن ماخذ الشكل الفلاني وتدرس فيها هذه الموضوعات كموضوعات أساسية والآن ينبغي مثلا أن هذه الدراسات تبقى للمتخصصين المتعمقين يعني واحد عايز يأخذ دكتوراه في علوم القرآن ويريد يدرس تاريخ القرآن وتطور كتابته وقراءاته وكذا يروح لهذا التراث ولكن بس المفروض برضو يوفر مجهوده علشان ما يروحش في الرف الرسالة بتاعته لا مش هتروح في الرف لكن هتروح أيضا لطلبة علم يعرفون هذا ويصلون فيه ما نضل دائما نشغل أنفسنا بإعادة أمور قد لا يكون هناك من إعادتها فائدة إلا مسألة تاريخية فأنت لما تعطيني كلمة حاسمة في رسالة دكتوراه وعلمية ومناقشة ومدروسة أنا حأخذها ولما أجي وأدرس طلابي موضوع القراءات أشوف الذي وصلت إليه في دراستك هذا وبدل ما أجلس أناقش كل هذه الأقوال أنا ربما أقتصر على مناقشة ما أوردته فأنت ستورد لي نقولا وتعبر عن رأيك فيها وتورد لي خلاصة أنت تصل إليها فأنا قد أناقشك في الخلاصة وقد أناقشك في آرائك حول النقول التي نقلت لكن ما أظل أنا غارق فيها وجيل بعد جيل يا أخواننا العقل الإنساني صحيح واسع ومثل ما يقولوا علماء النفس المعاصرين أنه أنت تقدر تستوعب في ذاكرتك وعقلك حوالي 750 ألف مجلد كبير يعني معلومات عندك الديسك اللي ربنا واضعه براسك يستوعب هذا. ولكن عمليات الاستيعاب مختلفة. فهناك الأول، إذا نزل في هذا العقل نوع من المعرفة، قد تتحول هذه المعرفة إلى ما يشبه النظار، فتشكل ما يسمى باللغة الأجنبية بارادايم، يعني نموذج داخلي كامل في داخل رأسي، هو بمثابة النظارة بس للمخ والعقل وليس للأعين. فحينما أقرأ النصوص أو أقرأ أي شيء يأتي بعد ذلك أقرأه بتلك النظارة. يعني إذا أنا بدأت مثلا، ولذلك ضروري وخطر جدا مسألة تدريس الأطفال وتعليم، أخطر بكثير من تدريس الكبار، ويحتاج إذا كنا نقول إنه الأستاذ في الجامعة لازم يصير دكتور وعنده خدمة كذا، أنا أعتقد في رياض الأطفال إحنا محتاجين فطاحل أكبر بكثير وأعمق حتى يقدروا يكونوا عقلية الطفل. ليه؟ لأنه أنت حينما تغرس في عقل الطفل شيئا، هذا الذي غرسته لن يزول، هذا سيتحول إلى النظارة العقلية اللي يشوف فيها كل ما سيصادفه بعد ذلك، فيقبل ويرفض بمقتضى. فإحنا مشكلتنا في جيل الرواية أدخلنا المرويات، واعتبرنا المرويات هي تفسير للقرآن وبيان لتاريخه وكل شيء. والجاحظ رحمه الله حقيقة يعني رجل معتزلي صحيح، لكن يناقش وهو شيخ، أظن الشيخ ابن قتيبة، يناقش مسألة الحديث والقرآن الكريم، وليش الناس مشغولة في الأحاديث وأحيانا تقدم أحكامها على أحكام القرآن الكريم، وأحيانا تخصصه وتنسخه وتعمل به. يقول هؤلاء سبقت إلى عقولهم وقلوبهم أحاديث فاستقرت، وحين استقرت أصبحوا يقايسون إليها كل شيء بما في ذلك القرآن. هذا الكلام يفسر لنا حقيقة حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يمنع الناس أن يدونوا أو يكتبوا أو ينشغلوا بشيء غير القرآن، واستمر الشيخان من بعده على السياسة نفسها. ليه؟ لأن المطلوب أن يستقر القرآن في العقول والقلوب والنفوس، ويصنع البارادايم أو النموذج، ويحط لك النظارة. أنا ذاك روح اقرأ ما شئت، اقرأ فلسفة، اقرأ أدب، اقرأ تاريخ، اقرأ تراث الأمم الأخرى. ولذلك كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر لما ألقى بورقة التوراة من يده، أكتاب مع كتاب الله وأنا بين أظهركم. فإحنا للأسف الشديد يعني لأنه كل تاريخنا معارك وصراع وسجال، ما عندنا وسط، ما عندنا منهج في هذا. فدائما أول ما الواحد يفتح فمه مثلا لمناقشة حديث من أنت تنكر السنة. أحيانا أعمل تجارب في بعض المحاضرات أو اللقاءات أو شيء، أصر يعني عن عمد أقول إن مثلا إنه لا يمكن لأمتنا أن تنهض إلا إذا تمسكت بكتاب الله، وأسكت ما أجيب سيرة السنة، ولا يمكن لها أن تعيد بناء ذاتها وتقاوم أعدائها إلا إذا عادت إلى كتاب الله. والله لا يحتملون أن أكررها الثالثة فينطلع عشرات سنة النبي، يعني هو رأسا كامل في ذهنه في المعركة أنه ما دام أنت تذكر الكتاب، أعوذ بالله، يعني أستغفر الله إذا كنت متجني، ما في وإذا ذكر الله وحده لما إذا ذكر الكتاب وحده يشمئز البعض وتنكمش نفوسهم ويبدأ يقاتل؟ يا سيدي أنت تقدر تأول ما أنت بدل ما تأول القرآن ما تأول المرويات، ما أهون عليك أن تخطئ في هذه المرويات. الإمام الشافعي رحمه الله قالهم لا تتجادل، ويحكم إن كان لابد وأن تتجادلوا فلا تتجادلوا في الكلام وتجادلوا في الفقه، فإنكم إن تجادلتم في الكلام كفر بعضكم بعض، وإن تجادلتم في الفقه فقصارى ما يحدث أن يخطئ بعضكم بعضا. فيا أخي إذا كان لابد من التأويل فلماذا تؤول القرآن؟ روح أول أي حاجة أخرى، إذا أخطأت فيها لن تكفر، لكن لو أخطأت في كتاب الله تعالى أو حملته ما لا يحتمل أو أضفت إليه ما لا ينبغي أن يضاف هذا حد فاصل. هذا كما واقع النجوم فيه ثبات، له سنن، له قوانين لا يمكن الخروج عنها. إحنا من يوم ما فتحنا الأمر واعتبرنا الكتاب كذا وانفتحنا على الثقافة الشفوية وقسنا كتابنا على كتب السابقين بني إسرائيل وغيرهم، وقعنا بالمشاكل اللي وقعنا بيها وسقطنا بكثير من وأنواع تفسيرنا هذا اللي تشوفه، وكل يوم تطلع لنا قراءة جديدة وغيره إلى آخره. فإحنا عايزين هذا الكتاب ننزهه عن كل ما يمكن أن يكون أو يشكل حاجزا أو حاجبا بيننا وبينه، وأن نداوم قراءته والاتصال به، وأن نعرف أن العقول والقلوب لا تتربى إلا به، وأنه ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وأنك تجد فيه إن قصدته إن شاء الله كل ما أنت في حاجة إليه، ولكن إن قصدته وأنت متعال على طول تجي. وهل نجد أول ما تقول له كتاب الله كان، وهل تجد في كتاب الله أن صلاة الصبح ركعتين؟ وهل تجد في كتاب؟ طيب يا أخي أنت ليه تقلل من شأن الكتاب؟ أنا ما قلت لك أجد الركعتين والكذا، أنا عندي تصور للعلاقة. لا حبيبي القرآنيين ما احنا نعرفهم، القرآنيين الموجودين في الهند، القرآنيين الموجودين في مصر، القرآنيين يا أخي هذول فئة ضالة. اليهود سموهم، هي بدأت مع اليهود قاتلهم الله، القراءون طائفة يهودية قررت بعد مشاكل حدثت لبني إسرائيل أن تلغي جميع أنواع التراث وتتمسك بلفظ التوراة، وفاتهم أن لفظ التوراة اللي يريد يدعون للتمسك به إنما هو لفظ عزرة. أوكي، اللي هو عاش في بابل وجمع من أفواه الرجال هذا الذي سماه التوراة وألف سفر التثنية وأضافه إلى التوراة لأنه شاف أن التعاليم ناقصة إلى آخره، فهي لا كتاب الله ولا تأليف موسى ولا غيره، وإنما هي كتاب عزرة، تأليف عزرة من أولها إلى آخره. فذول سموا أنفسهم القرائين وليس. فجم جاء هؤلاء أيضا قالوا إحنا مثل أخواننا اللي الآن يكتبون جمال بنا وغيره وغيره، أنه إحنا والله دايخين في قضية السنن وكذا، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها أو يمارسوا شيئا فيها، فعلينا بالكتاب. طيب ما حدش يمكن أن يعزم، أنت الكتاب نزل على نبي، والنبي هو الذي بلغ، والنبي هو الذي اتبع، والنبي هو الذي تلا، والنبي هو الذي طبق وبين هذا القرآن خلال 22 سنة وخمسة أشهر وواحد وعشرين يوم. فما تستطيع أن تلغي هذا وتتصل جنابك بالقرآن الكريم مباشرة، لأنه سوف طالبك إذا تجاهلت السنة والنبي صلى الله عليه وسلم، سوف طالبك بإثبات كيف تلقيت القرآن. لا تستطيع أن تقول نزل عليك، ولا تستطيع أن تتجاهل النبي الذي أنزل عليه. فهؤلاء القرآنيون هم امتداد لطائفة وجدت في الأديان الأخرى، ولذلك مهم جدا يا أخوان وأعتبر طالب العلم الذي يجهل تاريخ الأديان ولا يعرف كيف يقارن بين الأديان المختلفة وتاريخها وما حدث فيها لا يعتد بعلمك. أنت حتى يعتد بعلمك يجب أن تعرف تاريخ الأديان الأخرى، ويجب أن تقارن، ويجب أن أن أن أن, أن تدرس علم اجتماع الدين. والناس لما تجي إلى عملية التدين ما الذي يحدث لها؟ وإلا فسيبقى علمك يعني ناقص، وتبقى منطوي على نفسك وعلى كتابين ثلاثة مذكرات المشايخ اللي عندك وبس، وترى في نفسك العلم والحقيقة لا. فالأديان المقارنة وتاريخها وتاريخ الناس، حتى عرف أنه القراءون هم من بني إسرائيل، وهذا الذي أسس في طائفة القرآنيين في الهند أولا ثم انتشرت في أماكن أخرى، هم امتداد للقرائن تبع التوراة. وقضية خلق القرآن احنا منين قلناها؟ منين جتنا؟ ما خلق القرآن جتنا من لبيد بن الأعصم واليهودي وكذا وكذا إلى آخره. فاحنا محتاجين إلى التشايخ حتى يعني أشياء كثيرة في تراثنا موجودة بسبب اليهود، أشياء كثيرة في تراثنا موجودة. لذلك قاعدين هنا من أجل أن نراجع ومن الداخل، بدل ما ننتظر إلى أن يجي حد يكسر ونجد طابع المطبعة المصحف لما لم يجمع القرآن في مصحف واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال السيوطي بذلك: إنما لم يجمع القرآن في مصحف واحد في عهده صلى الله عليه وسلم لما كان يتوقعه من نزول القرآن الناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما قضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم ألهم الله الخلفاء الراشدين جمعه وترتيبه على الوجه الذي ستراه بعد، وذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة في قوله إنا نحن، والاستدلال بسهولية كتابته وكونها توقيفية ثابت من مجرد كتبه كله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان إذ ذاك غير مجموع ومرتب في مجلد واحد مسمى بالمصحف كما هو عليه الحال الآن. وقد سئل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عمن استكتب مصحفا هل يكتبه على ما أحدثه الناس من الرسم الإملائي؟ فقال: لا أرى ذلك، بل على الكتبة الأولى، يعني الحالة التي كتب عليها القرآن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن القرآن كله كان مكتوبا في العهد النبوي، ولم يكن مجموعا في مصحف واحد ولا مرتب السور، بل كان موزعا في العسب والإقاع وغيرها. هذا ومن جهة أخرى كان محفوظا في صدور الصحابة، ولكنهم كانوا متفاوتين في مقدار المحفوظ منه، فمنهم من كان يحفظه كله، ومنهم من كان يحفظ أكثره، ومنهم من كان يحفظ بعضه. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل مرتين عام وفاته، ثم قام بأمر الناس بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فحدث في عهده ما حمله على جمع القرآن في مصحف واحد، وقد قام بهذا الجمع زيد بن ثابت، جمعه ورتبه ووضعه عند أبي بكر. وقد راعى زيد في كتابة الصحف أن تكون مشتملة أو مشتملة على ما ثبت قرآنيته متواترا واستقر في العرضة الأخيرة ولم تنسخ تلاوته، وأن تكون مرتبة الآيات والسور جميعا. شوف استناقض أول شوف كم أول أخير طيب جمل بس أقول زي الناس لا وفرد دكتور ده هو بيقول إن شفت التناقض دكتور بيقول هي إن توفي رسول الله ولم ترتب الصور أيوة نعم في العرضة الأخيرة رتبت مش في العرضة أهو يبقى إذا النبي كان بقولهم الصورة دي هو الأخطر يا شيخ عبد الحميد هو الأخطر من هذا تناسي قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني كما تكفل بالحفظ تكفل بالجمع، فجمعه تم في عهد رسول الله قطعا وبتوقيف رتبت سوره وآياته وكل الكلام الباقي شيلها لجنب لأنه منافي للقرآن الكريم، منافي لما تواتر عن عهده صلى الله عليه وسلم. ولما هذا الكاتب أحد كتاب الوحي اللي كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرتين خرج للناس وارتد وقال إنه إن محمدا ما يدري ماذا في كتابه لأنه كان يملي علي شيئا وأنا أكتب شيئا آخر، فضحك الناس وقالوا ما هو واحد من 62 من كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله أقرئ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فاستقر في صدره واستقر في الكتب وجمع وتكفل الله بجمعه وقراءته وإقرائه وقرآنه فكله عائد لله تعالى. الله حينما أوكل إلى الأحبار والربانيين حفظ الكتب السابقة وفرطوا فيها قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فضيعوا، فلم يكل هذا الكتاب إلى البشر، لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى أصحابه ولا إلى الناس كافة، وإنما تعهد وتكفل جل شأنه بنفسه وسخر له الأسباب. فأية روايات تعارض هذا